السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله وبياكم في تتمة مجالس سماع مسند الإمام الحميدي رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى الحديث رقم 69، وهو تتمة مسند سعد بن أبي وقاص. تتمة مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى. جاء نعمان يقرأ أو بعض الإخوة الذين كانوا يقرؤون. طيب، نبدأ يا نعمان من حديث الذي أخبرتني 75 بحسب الترقيم. حسب الترقيم عندكم حديث رقم 75 في مسند سعد بن أبي وقاص. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. حياك الله شيخ الحبيب. وحياكم، تفضل يا أخي. على بركة الله شيخنا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحميدي رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن أبي عياش قال: تبايع رجلان على عهد سعد بن أبي وقاص بسلت وشعير، فقال سعد: تبايع رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر ورطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذا. نعم، هذا الحديث 67. طبعا هذا الحديث حديث حسن إن شاء الله. السلت هو بضم السين وسكون اللام، ضرب من الشعير يكون أبيضا لا قشر له. وهذا الحديث معروف عن الإمام مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش سأل سعدا عن البيضاء والسلت، فقال: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهى عن ذلك. وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. أخرج الإمام الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول الشافعي وأصحابنا. وقوله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ سؤال تقرير ينبههم به على علة الحكم، وليس السؤال هنا سؤال استفهام، لأن انتقاص الرطب بالجفاف مما لا يخفى على عاقل. ولهذا فإن هذا الحديث أصل في أنه لا يجوز بيع شيء من المطعوم بجنسه، وأحدهما رطب والآخر يابس، مثل بيع الرطب بالتمر وبيع العنب بالزبيب واللحم الرطب بالقديد. وهذا أكثر أو قول أكثر أهل العلم، وإليه ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد ومن أصحاب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني، والله تعالى أعلم. نعم، تفضل يا أخي. قال الحميدي: حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال سفيان: يعني يستغني به. قال الحميدي: حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك قال: لقيني سعد بن أبي وقاص في السوق فقال: التجار كسبة، التجار كسبة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. نعم، هذا الحديث حديث مشهور، وهو حديث حسن لا بأس به إن شاء الله تعالى. وسفيان عندما روى هذا الحديث الأول فسر معناه وقال: وهو الاستغناء بالقرآن عن غيره. من لم يتغنى بالقرآن، قال: هو الاستغناء بالقرآن عن غيره. ثم أتى بالرواية الثانية التي تثبت هذا المعنى الذي ذهب إليه. ولا شك أن خير ما يفسر به حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الروايات الأخرى، وجاء في رواية محمد ابن أبي عمر العدني عن سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: أتيته فنسأبني فانتسبت له فعرفني فقال: أتجار كسبة؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال سفيان: يعني يستغني به. ثم قال: وإنما سأله لأن السائب رضي الله تعالى عنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم منهم في الجاهلية. وهذا المعنى الذي ذهب إليه سفيان في معنى هذا الحديث رجحه الإمام الطحاوي في مشكل الآثار. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه أو بوب الإمام البخاري في صحيحه قال: باب من لم يتغن بالقرآن. فهذا الحديث ليس على شرط الإمام البخاري، فاستفاد من هذا الحديث في الترجمة كعادته رحمه الله تعالى، قال: باب من لم يتغن بالقرآن. وقوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ثم ساق حديث قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن. قال سفيان: تفسيره يستغني به. قال ابن المنير في كتابه العظيم المتواري على أبواب البخاري، وهذا الكتاب لابن المنير رحمه الله تعالى، بيّن فيه علاقة تراجم أبواب البخاري بالأحاديث التي كان يريدها الإمام البخاري تحت هذه الأبواب. فقال معلقا على هذه الترجمة: يفهم من ترجمة البخاري أن يحمل التغني على الاستغناء لا على الغناء، بكونه أتبع الحديث بالآية، قال: باب من لم يتغن بالقرآن. ثم قال: وقوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فالظاهر أن الإمام البخاري حمل التغني هنا على الاستغناء لا على الغناء، اللي هو تحسين الصوت يعني، أو تحسين القرآن بصوت الإنسان. قال: بكونه أتبع الحديث بالآية، ومضمونها الإنكار على من لم يستغني بالقرآن عن غيره من الكتب السالفة ومن المعجزات التي كانوا يقترحونها، وهو موافق لتأويل ابن عيينة، ولكن ابن عيينة حمله على الاستغناء الذي هو ضد الفقه، بدليل ما جاء في الحديث عندما قال: أتجار كسبة. لكن البخاري يحمله على الاستغناء الذي هو أعم من هذا، هو الاكتفاء. إذن الإمام ابن عيينة يرى أنه الاستغناء الذي هو ضد الفقه، والإمام البخاري يحمله على أوسع من هذا المعنى، الاستغناء بالمعنى الأشمل وهو الاكتفاء. لكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رد تأويل ابن عيينة بأن التغني هنا الاستغناء، وقال: لو أراد الاستغناء أي النبي صلى الله عليه وسلم لقال: لم يستغني، وإنما أراد تحسين الصوت. قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فقال له رجل: ليستغني به؟ فقال: لا، ليس هذا معناه يقرأه حذرا وتحزينا. ومما يؤيد قول الإمام الشافعي ما رواه عبد الجبار ابن ورد قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال عبيد الله ابن أبي يزيد: سمعت أبا لبابة يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ يعني هو فهم من هذا الحديث أن المقصود هنا تحسين الصوت، ولذلك قال: يا أبا محمد، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. إذن هنا ابن أبي مليكة وافقه على هذا الفهم، ولهذا قال: يحسنه ما استطاع. لكن هذا الحديث مختلف في إسناده على ابن أبي مليكة، فروي عنه من هذين الوجهين. وقيل عنه عن ابن عباس، وقيل عنه عن عائشة، وقيل عنه وقيل غير ذلك. وقول ابن أبي مليكة في هذا الحديث يؤكد صحة تأويل الإمام الشافعي. إذن الأئمة رحمه الله اختلفوا ممن صنف في السنة في فهم هذا الحديث، فأوردوه على هذين الوجهين المشهورين، فحمله قوم على أنه أريد بالاستغناء هنا الاستغناء بالقرآن عن الأشياء كلها، لأنه قد يكون بذلك الجزاء الجزيل في الآخرة والوصول به من الله عز وجل إلى عاجل خيره في الدنيا. وقوم حملوه على تحسين الصوت ليرق له قلب من يقرأه، ولهذا منهم من ذكره تحت باب الاستغناء به عن الأشياء الأخرى كما ذهب الإمام البخاري بالمعنى العام الشامل الواسع، ومنهم من ذكره تحت باب تحسين الصوت بالقرآن. قال الإمام الخطابي في معنى التغني بالقرآن، قال هذا يتأول على وجوه، أحدها تحسين الصوت، والوجه الثاني الاستغناء بالقرآن عن غيره، وإليه ذهب سفيان بن عيينة. ويقال تغنى الرجل بمعنى استغنى. قال الأعشى وكنت امرأ زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل التغن، أي الاستغناء. قال وفيه وجه ثالث أي معنى ثالث، قاله ابن الأعرابي صاحبنا، قال أخبرني إبراهيم بن فراس قال سألت ابن الأعرابي عن هذا أي عن هذا الحديث أو معنى هذا الحديث، فقال إن العرب كانت تتغنى بالركبان إذا ركبت الإبل وإذا جلست في الأفنية وعلى أكثر أحوالها، فلما نزل القرآن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون القرآن هجيرهم مكان التغني بالركبان. إذن هذا يعني معنى ثالث أو وجه ثالث لهذا الحديث، والله تعالى أعلم وأحكم. تفضل يا نعم الأكبر. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد سمعت قيس بن أبي حازم يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة وما لنا طعام إلا الحبلة وورق السمرة، حتى لقد قرحت أسداقنا، حتى إن كان أحدنا ليضع مثل ما تضع الشاه ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الدين، لقد ضللت إذن وخاب عملي. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري من حديث مسدد عن يحيى عن إسماعيل ابن أبي خالد بهذا الإسناد، وأخرجه كذلك الإمام الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وقوله ما لنا طعام إلا الحبلة وورق السمر، قال أبو عبيد هما ضربان من الشجر، ويدخل في هذا يعني هو نوع من أنواع الثمار، يدخل فيه كثير من يعني ما يسمى بفصيلة القطانيات، الفول والعدس والفاصوليا وغير ذلك، تكون لها يعني من ذوات الفلقتين، فعندما يعني وهي تتفتع عندما تنضج. وقوله تعذرني أي تؤدبني، ومنه التعذير وهو التأديب على الريبة، والمعنى تعلمني الصلاة وتعيرني بأني لا أحسنها. وقيل تعذرني أي توقفني عليه، والتعذير في كلام العرب التوقيف على الفرائض والأحكام، والتعذير في قوله تعالى وتعذروه أي تنصروه مرة بعد أخرى. وقيل معناه ترد عنه أعداءه، وكذلك قوله سبحانه وتعالى وآمنتم برسلي وعزرتموهم أي نصرتموهم بأن تردوا عنهم أعداءهم، والعزر في اللغة الرد. وبنو أسد كانوا في من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتبعوا طليحة بن خويلد الأسدي لما ادعى النبوة، طليحة بن خويلد الأسدي تبعه بنو أسد، وكانوا في من ارتد ممن ارتد من القبائل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في عهد أبي بكر وهزمهم، ورجع بقيتهم إلى الإسلام وتاب طليحة وحسن إسلامه، وسكن معظمهم الكوفة بعد ذلك. فكانوا ممن شكى سعد ابن أبي وقاص وهو أمير الكوفة إلى عمر حتى عزله، وقالوا في جملة ما شكوه أنه لا يحسن الصلاة. وقوله خبت أي إن كنت محتاجا إلى تعليمهم، وقد تقدمت قصته مع الذين زعموا أنه لا يحسن يصلي في صفة الصلاة. وكان سعد رضي الله تعالى عنه أول من رمى بسهم في الإسلام، وكان ذلك في سرية عبيد بن الحارث بن المطلب، وكان القتال فيها أول حرب وقعت بين المشركين والمسلمين، وهي أول سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة الأولى من الهجرة. بعث أناسا من المسلمين إلى رابغ ليلقوا عيرا لقريش، فتراموا السهام ولم يكن بينهم مسايفة، فكان سعد رضي الله تعالى عنه أول من رمى. وقد ذكر هذا الزبير بن بكار، وكان الزبير نسابة، وذكر أن عن سعد أنه أنشد يومئذ: ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي. وذكر هذا أيضا يونس بن بكير في المغازي وغير ذلك. نعم تفضل يا نعمان أكمل. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا أبو يعفور عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال صليت إلى جنب أبي فطبقت فنهاني وقال نفعله فنهينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الحديث أيضا صحيح، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في باب وضع الأكف على الركب في الركوع، من حديث شعبة عن أبي يعفور قال سمعت مصعب ابن سعد يقول صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. والتطبيق أن يجمع بين أصابع اليدين أو أصابع اليد ويجعلهما المصلي بين ركبتيه في الركوع إلى الداخل، وهذا يدل على أن التطبيق كان مباحا ثم نسخ لقوله كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. أبو يعفور هذا هو العبدي الكوفي، قيل اسمه وقدان وقيل واقد، ويسمى أبو يعفور الأكبر. وهذا الحديث قد ذكر علي بن المديني وغيره أنه غير مرفوع، ومرادهم أنه ليس فيه تصريح بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يعني اتفق العلماء على أنه في حكم المرفوع، فإن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا، أمرنا بأن نفعل كذا أو نهينا عن فعل كذا، وذكره في معرض الاحتجاج به، طبعا هذا يعني فيه ظن قوي برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه غالبا إنما يحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، كما قالت يعني أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فالذي ينهى هو النبي صلى الله عليه وسلم والذي يأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فلا شك أن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون في حكم المرفوع. نعم تفضل أكمل. قال الحميدي حدثنا سفيان عن موسى الجهني عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا في كل يوم 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 أو يكبر 100 فهي 1000 حسنة. نعم هذا أيضا الحديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان وعلي بن مسهر عن موسى الجهني، وكذلك أخرجه عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن موسى الجهني عن مصعب بن سعد قال حدثني أبي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. نعم هذا آخر حديث في مسند سعد بن أبي وقاص من مسند الإمام الحميدي رحمه الله تعالى. الآن يعني حديث أو مسند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الأعدوي رضي الله تعالى عنه. نعم تفضل يا نعم. أحاديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي رضي الله عنه. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن عمير سمعت عمرو بن حريث يقول سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة نزل بعلها من الجنة وفيها شفاء من السم. نعم هذا الحديث حديث عبد الملك بن عمير حديث عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي نعيم الفضل بن كين عن سفيان عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد. أما الحديث الآخر الذي ذكره الحميدي رحمه الله تعالى عن شهر بن حوشب عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حديث معضل بهذا الإسناد، لكن شهر سمع هذا الحديث من عبد الملك، فكأن الحميدي أراد رحمه الله أن ينبه إلى هذا، لأن الإمام مسلم أخرج الحديث في صحيحه عن يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن شبيب قال سمعته من شهر بن حوشب فسألته فقال أي شهر سمعته من عبد الملك بن عمير، فرجع الحديث إلى عبد الملك قال فلقيت عبد الملك فحدثني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. ولكن كأن الإمام الحميدي رحمه الله يعني أورد رواية الأعمش عن شبر بن عطية عن شهر بهذا الإعضال، لأنه فيها زيادة فيها زيادة وهي العجوة نزل بعلها من الجنة وفيها شفاء من السم، فهذه زيادة لم تأتي في حديث الصحيحين. طبعا المن قالوا هي الصمغة والسلوى قالوا هي الطير كما قال مجاهد مع اختلافات في هذا المعنى في المن والسلوى. نعم أكمل يا نعم. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري أخبرني طلحة بن عبد الله بن عوف بن أخي عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلم من الأرض شبرا طوقه من سبع أراضين ومن قتل دون ماله فهو شهيد. قال الحميدي قيل لسفيان فإن معمرا يدخل بين طلحة وبين سعيد رجلا، فقال سفيان ما سمعت الزهري أدخل بينهما أحدا. نعم هذا أيضا حديث صحيح فرواه سفيان عن الزهري قال أخبرني طلحة عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد ابن أخي، وأشار إلى أن سفيان لما رجع في ذلك وقيل له إن معمرا يدخل بين طلحة ابن عبد الله بن عوف وبين سعيد بن زيد رجلا، فقال سفيان ما سمعت الزهري أدخل بينهما أحدا، وقد رواه عن الزهري بوجود هذه الواسطة جماعة مع معمر منهم شعيب بن أبي حمزة، أخرجه الإمام البخاري من حديث شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد ابن زيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين. فهنا زاد بين طلحة وبين سعيد بن زيد عبد الرحمن بن عمرو بن سهل، وهذا ثابت عن الزهري من رواية معمر وشعيب ابن أبي حمزة، وكذلك رواه معمر كما ذكرنا عن الزهري عن طلحة عن عبد الرحمن بن سهل عن سعيد بن زيد ابن عمرو. قال معمر بعد روى هذا الحديث وبلغني عن الزهري ولم أسمعه منه أنه زاد في هذا الحديث ومن قتل دون ماله فهو شهيد. الذي يظهر أن الزهري أحيانا كان يذكر الواسطة وأحيانا لا يذكرها، وهذا لا يستغرب من الإمام الزهري لسعة حفظه وكثرة حديثه، ولأنه رحمه الله كان يحدث بالحديث في مناسبات كثيرة، إذا كان في معرض الرواية فإنه يذكر الرواية كما سمعها وهنا تكون مضبوطة، وأحيانا كان يحدث أو يذكر الرواية في معرض الفتوى فلا يسوق الإسناد كاملا، وأحيانا كان يسوق الحديث للعبرة والعظة وغير ذلك. إذا له لسعة حفظه وسعته وكثرة حديثه رحمه الله تعالى لا يعني يستغرب من الزهري، وكل ذلك صحيح عنه رحمه الله تعالى. وهذا الحديث أو قصة أخرجها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث هشام بن عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد أنا كنت أخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أرضين. فقال له مروان لا أسألك بين بعد هذا. طبعا مروان بن الحكم تابعي ليس بصحابي، وهذا فيه إشارة إلى عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولذلك لم يسأله بينة، فهم لا يكذبون على رسول الله ويصدقون فيما يرونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا، فقال اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بين هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. اللهم صل وسلم. هذه عاقبة الظلم ومن يفتري على الناس. اتهمت هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه بأنه أخذ شيئا من أرضها فدعا عليها فلم تمت حتى أعمى الله عز وجل بصرها وقتلت في أرضها التي ادعت أنه أخذها. نعم أكمل يا نعمان. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن السلمي عن هلال بن يساف عن ابن ظالم عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من قريش في الجنة، أنا في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير في الجنة وطلحة في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة. ثم سكت سعيد فقالوا من العاشر؟ فقال سعيد أنا. يعني هذا الحديث يعني قال وجاء في بدايتي عشرة من قريش في الجنة أنا في الجنة، وفي آخره سكت سعيد عن العاشر، فهذه رواية أنا في الجنة هذه في البداية حقيقة غير صحيحة، يعني تاجلها مراجعة. والحديث حديث مشهور ومعروف، يعني صححه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم، لكن يعني هو يرتقي إلى مرتبة الحديث الحسن، والنص على أن هؤلاء العشرة في الجنة لا يعني أن هناك أنه ليس هناك يعني آخرون من الصحابة قد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة، فقد بشر أناسا كثيرين أنهم في الجنة، ولذلك يعني بعض أهل العلم يعني ضعف هذا الحديث من هذا الباب وضعفه بالأسانيد أيضا، وهو كما ذكرنا حديث مشهور ومعروف، يعني وإن شاء الله لا بأس به لا بأس به. هذا آخر حديث في مسند سعيد بن زيد من مسند إمام الحميدي رحمه الله تعالى، والتالي هي حديث أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه. نعم تفضل يا مولانا. أحاديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن سعد بن سمرة عن أبيه عن أبي عبيدة بن الجراح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا يهود الحجاز من الحجاز. نعم هذا هو الحديث الوحيد الذي ذكره لأبي عبيدة بن الجراح في مسنده. طبعا حديث أبي عبيدة قليلة جدا يعني لتقدم وفاته في فتوحات الشام رضي الله تعالى عنه وانشغاله بالجهاد فلم يتفرغ للرواية لهذين السببين تفرغ للجهاد وكذلك وفاته مبكرا في طاعون عمواس في الشام في أرض الأردن. هذا الحديث بهذا المتن يعني متن حسن إن شاء الله والحديث الصحيح روي من غير هذه الطريق في حديث ابن عباس في صحيح الإمام البخاري عندما ذكر مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال يوم الخميس وما أدراك ما يوم الخميس عندما اشتد وجع النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي بعدها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين بعد عدة أيام وكان مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم بعض الوصايا وكان مما قال أخرج المشركين من جزيرة العرب. وهذا الحديث الذي روي عن أبي عبيدة بهذا الإسناد الحسن قال أخرجوا يهود الحجاز من الحجاز. طبعا على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لبعض يهود خيبر بأن يبقوا للعناية بالثمار التي كانت عندهم عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ثم أخرجهم عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته. وإنما سمي الحجاز حجازا لأنه حجز بين تيامة ونجد. طبعا اختلف في مسمى جزيرة العرب على ستة أقوال وهل يدخل يعني تدخل اليمن في جزيرة العرب أو لا. ظهر صرف الإمام البخاري رحمه الله في كتابه بالصحيح أنه أدخل جزيرة اليمن في جزيرة العرب. والجزيرة هي ما تحاط بالماء ما تحاط بالماء حتى بعض العلماء أوصل الجزيرة إلى بلاد السماوة في العراق. وكما ذكرنا هي يعني اختلاف عند أهل العلم في تحديد حدود الجزيرة إلا أنها تضم يعني كل هذه الدول الموجودة في الجزيرة العربية ويدخل فيها أيضا اليمن إلى بادية السمامة في العراق كما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ننهي بفائدة في هذا الحديث أن هذا الحديث روي عن سفيان أو رواه عن سفيان. قال سفيان من رواية إبراهيم بن بشار الرمادي. إبراهيم بن بشار الرمادي يعني من أصحاب سفيان وهو أكثر عن سفيان ابن عيينة. قال حدثنا سفيان قال حدثنا إبراهيم بن ميمون مولى سمرة عن سعد بن سمرة عن أبيه عن أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا يهود الحجاز من الحجاز. قال إبراهيم بن بشار لم يروي ابن عيينة عن هذا الشيخ إلا هذا الحديث. لم يروي ابن عيينة عن هذا الشيخ أي إبراهيم بن ميمون مولى سمرة. قال يعني من الأحاديث أي الأفراد التي تفرد بها ابن عيينة عن هذا الشيخ رحمه الله تعالى. طيب الآن يعني بقي عندنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن شاء الله نكمل في المرة القادمة حتى نأتي على كل الأحاديث التي يعني فقدها الأخ نعمان إن شاء الله ثم نتابع إن شاء الله ببقية مسند الإمام الحميدي. إذا كان إن شاء الله في أي أسئلة لفترة يعني خمس دقائق نجيب عليها إن شاء الله. تفضل وإياكم جزاكم الله وفيكم بارك الله. الحمد لله يعني بعض الانشغالات في بعض البحوث والكتب و متابعة الأوضاع هنا وهناك أسأل الله يلطف بنا وجميع المسلمين. نعم وإياكم حفظكم الله. أخذ الأجرة على تعليم القرآن يعني هذا خلاف عند أهل العلم، بعض أهل العلم رأى أنه لا يؤخذ على تعليم القرآن أجر، لكن الرجل الذي رقى ذاك الذي بالفاتحة ثم أخذ أجرا هذا دليل من قال بأنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهذا إن شاء الله هو الصواب في هذه المسألة. إذا فرغ الإنسان نفسه لتعليم الناس القرآن فبالتالي لا بد أن يعني يكون له دخل يعتاش به هو وأولاده، فلا بأس من أخذ الأجرة على تعليم القرآن إذا خصص الإنسان وقته لهذا التعليم حتى يعني يقوم على رزقه ورزق أولاده إن شاء الله تعالى. نعم وفيكم بارك الله. طيب خير إن شاء الله، إذا نلقاكم يوم الأحد القادم بإذن الله عز وجل في درس الموطأ، ونكمل إن شاء الله ما تبقى من الأحاديث في مصر الإمام الحويدي يوم الثلاثاء القادم. ما أدري يعني الأخ نعمان بالنسبة للتوقيت، الأمر يعني مفتوح عندكم من الساعة 10 إلى 11:30 بتوقيت مكة. 10 تكون عندكم أظن في المغرب، 7 كأنه، فالمناسب لكم 11:30 بتوقيتنا توقيت مكة جيد لا بأس لا بأس. نعم 11:30 جيد لا بأس. خلاص إذا اتفقنا إن شاء الله الساعة 11:30 بتوقيت مكة بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.